بشرك طيب ومرتاح وبخير اللي تبي تعرف علومي عطيتك لنت وشلونك عسى خاطرك غير مشتاق لي ولا بشوقي طغيتك ما عاد ينفع في غيابك ما عاذير طلبتني قلبي وكلي هديتك حبل الوصل من بيننا بين قصير ما هو بذنبي يوم غبت وساريتك أحبك أحبك ودوك التعابير اللي من أعماقي كتبت ورجيتك من البلا طاوعت غيري بتغيير وذقت العنا وانا بعينك قريتك غرك عذالي بهاك التدابير وانا من الضيقة لا ما عاريتك جلست هلي بك من الصبح العصير وانا من اعماقي بروحي فديتك وانا من اعماقي بروحي